بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله في وصف حال أحد السابقين المقربين جملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته، فسرت المحبة في أجزائهم فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب، قد أنساهم حبه ذكر غيره وأوحشهم أنسهم به ممن سواه، قد فنوا بحبه عن حب من سواه وبذكره عن ذكر من سواه، وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره. فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه، أنفاسه روحه يعني، صعدت روحه إلى الله. والدليل على صعود الروح عند النوم قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لكن روح المؤمن لها شأن آخر، حيث تكون في حال طيبة. قال: صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه واجتمع همه عليه، يعني قبل أن ينام يكون تفكيره وذكره لله عز وجل، اجتمع همه إرادته ورغبته، اجتمعت فيما على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى وأسماءه الحسنى، مشاهدا له في أسمائه وصفاته. وهذا أعظم ما يعين عليه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما يقوله عند النوم، وأن يتدبرها. ومن ذلك التسبيح 33، والحمد 33، والتكبير 34، وقراءة آية الكرسي، وكلها أسماء وصفات، وقراءة قل هو الله أحد والمعوذات، وهي أيضا متضمنة لأسماء الله وصفاته، وهي صفة الرحمن، يقرأها وينفث في كفه ويمسح وجهه وبدنه بها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفع. فهو يتوكل على الله عز وجل لأنه يعلم أن الله الذي يعينه ويفعل به ذلك. إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فيستحضر أن الله هو الذي يمسك، وأن الله الذي يرسل، وأن الله الذي يحفظ. ويتذكر أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر. تجد في كل جملة تذكر الأسماء والصفات: رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، آخذ بناصية كل شيء، مدبر لكل شيء سبحانه وتعالى، يستعيذ بالله الذي يعيذ من شر كل شيء هو عز وجل آخذ بناصيته. ثم اسم الأول والآخر والظاهر والباطن على ما سبق البيان في معانيهما وكيفية التعبد بهما. ثم في قوله: اقضي عني الدين، فالله الذي يقضي الدين عن عبد المؤمن، وأغنينا من الفقر، فالله الذي يغني من الافتقار إلى الخلق. وليس المقصود بالفقر هو قلة ما مع الإنسان من مال، وإنما أغنينا من الفقر من الاحتياج إلى الخلق ومن الذل لديهم. فالإنسان يريد أن يكون غنيا بالله عمن سواه، متعززا بطاعته عمن سواه، ذليلا له وحده، لا يحتاج إلى أحد إلا لربه سبحانه وتعالى. وعامة الأذكار الواردة تعينه على أن يستحضر أسماءه سبحانه وصفاته وأفعاله وأفعاله. يقول: واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى وأسماءه الحسنى، مشاهدا له في أسمائه وصفاته. ليس مشاهدا هنا بمعنى الرؤية ولا القلبية، ولكن بمعنى شهود آثار الأسماء والصفات. وهذا كلام ظاهر من كلام الإمام القيم، بالإضافة إلى ما عرف من مذهبه. المشاهدة هنا بمعنى شهود القلب، شهود آثار الأسماء والصفات، مشاهدا له في أسمائه وصفاته. نقول ذلك لأن رؤية القلب لله سبحانه وتعالى ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا دليل على اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية، وأنه رآه بفؤاده مرتين. ثبت عن ابن عباس أنه قال: رآه بقلبه، رآه بفؤاده. فإذن الرؤية التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم هي رؤية القلب، رأى ربه بقلبه. خلق الله في قلبه رؤية، فرأى ربه كما رآه في المنام في أحسن صورة، ورآه صلى الله عليه وسلم يوم المعراج على الصحيح. وأما رؤية البصر فلا، فأما من دون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرى الله بقلبه ولا بصره. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حديث حسن. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا يعم رؤية القلب ورؤية العين، والله أعلم. فمعنى الكلام أن يشاهد آثار الأسماء والصفات، ويستحضر في كل تصرف في الكون من خلال التدبر في الأذكار أن هذا من يعني أن الله عز وجل فوق ذلك، أن الله هو الذي أراد ذلك، وأن الله هو الذي فعل ذلك. واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى وأسماءه الحسنى، مشاهدا له في أسمائه وصفاته. قد تجلت على قلبه أنوارها، فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته، ظهرت على قلبه أنوار الأسماء والصفات. لأن كل اسم من أسماء الله، وكل صفة من صفاته، وكل فعل من أفعاله ينير قلب العبد بمعرفة الله عز وجل، يوضح له ويبين له أفعاله سبحانه وتعالى وآثار أسمائه الحسنى، فيعرف ربه عز وجل بكماله فيحبه. فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه، وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه. أوى، الإيواء بمعنى القرب والضم، اقترب من الله عز وجل فآواه الله عز وجل وقربه إليه. فإن الله إذا تقرب العبد إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، وإذا تقرب منه ذراعا تقرب الله إليه باعا، وإذا أتاه يمشي أتاه الله هرولا. فالله يؤوي قلب العبد المتقرب إليه سبحانه وتعالى ويجعله عنده سبحانه. بات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه، بمعنى يتقلب، لأنه ينتظر لحظة القيام، لأنه إنما ينام لحاجته إلى النوم وليس لمجرد التلذذ بالنوم، وإنما لو أمكنه أن يظل ذاكرا على الدوام لفعل، لكنه يقوم وينام ويحتسب في نومته ما يحتسب في قومته، يستعين بالنوم على أن يكون حاضر القلب في عبادة قيام الليل. قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يتجافى، ترتفع الجنوب عن المضاجع، بمعنى ليست مستقرة عليها على الدوام، ليس كل الليل نائمة، نسأل الله العافية. يقول: وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فأواه إليه، وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهاته. ده تفسير معنى سجود القلب، أنه خاضع ذليل، أن هذا القلب منكسر لله سبحانه وتعالى من كل جهة من جهاته، من جهة الحب، ومن جهة الفقر والحاجة، ومن جهة البلاء والمصائب، ومن جهة الذل والعبودية، وكلها أنواع من الذل لله سبحانه وتعالى مشروعة. الله يبتلي عباده ليتضرعوا إليه كما قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هناك استشعار الحاجات يذل الإنسان بها، استشعار أنه يحتاج إلى الله عز وجل في كل وقت، وأنه لا يملك نفسه سمعا ولا بصرا ولا حياة ولا يدا ولا رجلا، وأنه محتاج إلى الله عز وجل في كل نفس من أنفاسه. فهذا ذل الحاجة والفقر. هناك ذل الحب، المحب ذليل لأنه لا يتصور أن يستغني عنه محبوب ولا أن يستغني عن محبوب، ولا يتصور أن يبتعد فيذل بسبب الحب، بل هذا عند المحبين أشد أنواع الذل. عند المحبين لبعضهم يذلون بسبب الحب، أذلهم الحب لغير الله، ونعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يرزقنا حبه وحده لا شريك له، حب العبادة. وهناك ذل البلاء والمصائب، فالإنسان المضطهد المظلوم المريض أو المتألم يكون ذليلا بقدر ما أصابه. الإنسان يرى نفسه مستغنيا فيتكبر فيصيبه البلاء، فعند ذلك يدرك حقيقة ضعفه. وأنواع البلاء المختلفة تشعر الإنسان بأنه ذليل. فالجاهل والكافر يذل لمن قهره من البشر ويرى أن ذلك هو المخرج، ونعوذ بالله، فيعبد الطواغيت ويذل الطواغيت ويوافقهم على باطلهم. ولكن نعمل إيه؟ هم الأقوياء، هم اللي بيدهم الأمور. أما المؤمن فتصيبه البلايا والمحن فينزل فاقته وذله بالله عز وجل فيعزه الله سبحانه وتعالى. هذا ذل البلاء والمصيبة. وكذلك ما ذكرنا من ذل العبودية، لأن أنواع العبادات تذل الإنسان، والسجود خصوصا من أعظم ما يظهر فيها الذل. هذه الهيئة يظهر فيها الذل، فمن صام وصلى وزكى وحج واعتمر يظهر فيه رقه وتذلله لله. هذا من جهات متعددة للذل والانكسار لله عز وجل. والله عز وجل يحب عباده المؤمنين، ولولا أنه يحب أن يسمع منهم ويرى منهم تضرعهم وذلهم له ما أصابهم بسوء، لكنه سبحانه وتعالى جعل في إصابتهم بأنواع السوء والأذى وأنواع الآلام من تذللهم وانكسارهم له ما يحبه عز وجل. وكما قال سبحانه وتعالى في بيان أنه يكره مساءة المؤمنين ومع ذلك يقدر عليهم ما يسؤهم، يقول وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فالله يكره مساءة المؤمن ومع ذلك يقدر عليه ما يسؤه، لأنه بهذه المساءة يتضرع لله عز وجل، يذل لله، يخشع لله، ينكسر لله. ومن أجل ذلك أصاب النبيين المرض، أصاب بعضهم القتل والجرح، وأصاب بعضهم السجن والبلاء والتهمة الباطلة، وأصاب جميعهم التكذيب بهم والكذب عليهم وأنواع الافتراءات. وكل ذلك مما يسوؤنا، والله يكره مساءة المؤمن فضلا عن مساءة الأنبياء، ومع ذلك قدر عليهم ذلك سبحانه وبحمده. لكي تكون القلوب خاشعة خاضعة ذليلة لله سبحانه وتعالى. هذه ثمرت فترات المحن وثمرت فترات الاضطهاد والاستضعاف والمرض والفقر التي تصيب المؤمنين في أحوالهم المختلفة، ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى ألقى الله عليه خطيئة، لأنه يكون سببا في أنواع من العبودية. فالمؤمن يستحضر انكساره من جميع الجهات لله سبحانه وتعالى، وأسرده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهاته. فيا لها من سجدة، فيا لها من سجدة، ما أشرفها من سجدة، لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. يعني يظل مستحضرا ذله وانكساره وحاجته، وفقره لله سبحانه وتعالى إلى يوم يلقاه. يقول: وقيل لبعض العارفين: يسجد القلب بين يدي ربه؟ قال: إي والله بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. وهذا هو المقصود بهذا الأمر. فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة، ولم يقف عند رسم ولا سكن إلى علم حتى دخل على ربه في داره فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده، وتصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم فيأمر فيها بما يشاء. شتان بين قلب يبيت عند ربه، أي وبين القلوب الأخرى. ابن القيم ذكر هذا القلب ولم يذكر النوع الثاني، يقول شتان بين كذا وكذا للدلالة الكلام على المفهوم، دلالة الكلام على الجزء المحذوف. شتان بين قلب لا يستحضر شيئا عند نومه، إنما ينام كالبهيمة ويستيقظ كذلك، وبين من يستحضر هذه المعاني عند النوم وحين يقول الأذكار ويستحضر حاجته لله سبحانه وتعالى في نومه ويقظته وموته وحياته، وهو في ذكره لله عز وجل قد اقترب منه. يقول: يبيت عند ربي. شتان بين هذا القلب وبين القلوب الأخرى، شتان بين قلب يبيت عند ربه، يعني قد اقتربت روحه إلى الله، والعبد يقترب بروحه إلى الله عز وجل وبدنه في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيبيت عند ربه يعني قد اقترب من الله سبحانه وتعالى. قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان، يشبه الأكوان هذا الكون الواسع الهائل بأنه كالصحراء التي هي تعوق بين وصول أكثر الناس وبين الوصول إلى ربهم سبحانه وتعالى والقرب منه، لأن الدنيا تشغل وتأخذ بالقلوب حتى لا تعرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. هذا القلب المؤمن السابق إلى الله عز وجل قد قطع هذه الصحراء، تخلص منها، ولم يعد قلبه يتعلق بهذه الدنيا، وصارت هذه الأكوان الواسعة صغيرة جدا في شهوده أن الله هو العلي الكبير، في استحضاره عظمة الرب سبحانه وتعالى، وأن السماوات السبع والأرضين السبع في كفه كخردلة في كف أحدكم. فلذلك هو لا يشهد سعة هذه الأكوان بالمقارنة إلى عظمة الرب سبحانه وتعالى، بل يشهدها صغيرة جدا، فلذا لم يعد قلبه يتعلق بهذه الدنيا وما فيها. خرق حجب الطبيعة، كأن الطبيعة حجب تحجب طبيعة الإنسان، الطبيعة والنفس ما طبع عليه الإنسان، أخلاقه الجبلية التي تحتاج إلى تهذيب وتعديل، تحجب كثيرا من الناس بسبب أنهم طبعوا على أخلاق معينة، وهذه الأخلاق قابلة لأن تعدل، بمعنى أنهم جبلوا عليها. هناك من جبل مثلا على الخسة، ومن جبل على البخل، وهناك من جبل على النفاق والكذب، جبل على ذلك. طب الأخلاق دي قابلة للتغيير أم لا؟ قابلة للتغيير، قابلة لواحد جبل على شدة الغضب، آخر جبل على الحلم والأناة والكرم والشجاعة وعلو الهمة، الناس متفاوتون، لكن الأخلاق السيئة حجب يمكن أن تتغير، لو كانت لا تتغير لما أمكن لأحد أن يؤمر بتغييرها، لما أمكن أن يأتي الشرع بمدح الأخلاق الطيبة وذم الأخلاق الخبيثة، وهكذا طبائع الإنسان ورغباته وشهواته كلها حجب تحجبه، طبائعه المخالفة وشهواته ورغباته المخالفة تحتاج إلى أن يخترقها ويهذب نفسه حتى يقترب من ربه سبحانه وتعالى. لم يقف عند رسم ولا سكن إلى علم، يعني استحضار إلى الأشكال الخارج استحضروا للأشكال الخارجية لها التي تفعل. العلم الجبل في عقبات، في رسوم مظاهر خارجية الناس بتفتكر دائما إن هي بتتصرف، زي ما تشوف كده إن القوة في الدنيا بأيدي الدول الكبرى مثلا، بأيدي أهل السلطان، بأيدي أهل الغنى والمال، بأيدي أهل القوة. فالأم دي كلها رسوم، الحقيقة أنها ولا تسوي حاجة. الإنسان اللي يستحضر قلبه ذلك لا يقف عند رسم، بما فيها رسم نفسه، بما فيها أن أنت اللي عملت، أنت اللي صليت وصمت. لا، مش أنت، أنت صليت وصمت ولكن الله جعلك. ليس بأيدي أحد من الناس، ليس بأيدي أهل القوة والسلطان، ولو كما قال سبحانه وتعالى أن القوة لله جميعا. فالله سبحانه وتعالى هو القوي وله القوة جميعا وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. فلا تقف عند رسوم، رسوم أشكال خارجية، لكن الله من وراء ذلك محيط، لكن أوامر الله تنزل فيدبر الأمر كما شاء، لا كما أراد البشر، ليس كما اختار الناس. الأمر بيده سبحانه وتعالى. سكن إلى علم، العلم ده الجبل، في عقبات تعوق الإنسان في سيره إلى الله، زي الصحراء اللي فيها كده طرق فيها، فمر طريقه على جبل فيقوم هناك يقول لا ده كده ما فيش فايدة، أما إيه استريح وعود هنا. لا، هو المؤمن ما فيش عقبة هتقف، أي عقبة سواء من داخله أو من خارجه لا يقف عندها، لا يتعلق قلبه بشيء من الدنيا ولا يخاف شيئا من الدنيا يمنعه من الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينطلق ولا يسكن إلى عالم، ولا توقف سيره عند بعض العقبات، ولا توقف شهوده عند بعض أنواع القوة التي أعطاها الله لبعض البشر أو الإمكانيات. كل هذا رسوم وأشكال خارجية دون حقيقة باطنة إلا أن يشاء الله عز وجل. فشهود تدبير الأمر لله سبحانه وتعالى وأن الأمر كله من عنده يجعل العبد يصل إلى ربه سبحانه وتعالى، وده تحقيق معاني توحيد الربوبية. وتوجه القلب إلى الله عز وجل بذلك من معاني توحيد الألوهية، شهود ذلك توحيد الربوبية والتوحيد العلمي الخبري، وتوجه القلب إلى ذلك من التوحيد العملي الإرادي. يقول حتى دخل على ربه في داره، يعني حتى شاهد ملك الله عز وجل وسلطانه واستحضر علو الله على عرشه. ثبت لفظ الدار في داره في حديث الشفاعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن على ربي في داره، ودي فسرت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في الجنة حين استأذن، أو أن الرب هو الذي يكون في داره، ومعنى في داره في جنته أي فوقها سبحانه وتعالى. قال الخطبي هذا يوهم المكان والله منزه عن ذلك، وإنما معناه في داره الذي اتخذه أو التي اتخذها لأوليائه، وهي الجنة وهي دار السلام، أضيفت إلى الله إضافة تشريف مثل بيت الله وحرم الله. ليس انتهى كلام الخطابي، وليس معنى في داره الحلول في شيء من مخلوقاته، يعني يبقى إذن هو عز وجل فوق عرشه الذي هو سقف لجنته، سقفه عرش الرحمن فردوس، سقفه عرش الرحمن. إما أن القلب ده استحضر قربه حتى كأنه في الجنة، هذا القلب يبقى فيه دي متعلقة بقلب العبد الذي دخل على ربه في داره، أو أن الله عز وجل هو في داره يعني فوق عرشه الذي هو سقف جنته، والله أعلى وأعلم. وده معناه شهود القلب لعلو الله عز وجل على عرشه وتدبيره لأمر خلقه من هنا، بمعنى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وده الذي يشرحه ابن القيم كما شرحه قبل ذلك. يقول فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله، شاهد عز سلطانه أوامره النافذة، أكثر الخلق تغيب قلوبهم عن شهود هذه الحقيقة، وإنما يشهدون أن البشر يتصرفون، أن السلطان للناس. فأما المؤمن فخرق هذه الحجب التي تحجب القلب حتى يشهد سلطان الرب عز وجل، فشاهد عز سلطانه، العزة في قهره لعباده وتدبيره لملكه عز وجل، وعظمة جلاله. الجلال صفات الكمال، كل صفات الكمال، الغنى وكمال الحياة، كمال القيومية، كمال الحكمة، كمال العظمة، كمال الوحدانية، كلها صفات الجلال. ولذا اسم ذو الجلال والإكرام من الأسماء التي ورد الترغيب في الدعاء بها، خصوصا لأنها من الأسماء التي تجمع جملا من معاني الكمال، مثل اسم الصمد، وهذا في إثبات، من جهة الإثبات، كما أن هناك من الأسماء من جهة التنزيه عن النقائص كاسم القدوس والسلام، تجمع النفي المطلق للنقص، النفي كل نقص. فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه، علو شأنه في كماله تعالى عن كل نقص، وبهاء كماله سبحانه وبحمده، وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده، كما قال سبحانه وتعالى: يدبر السماء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ذكر استواءه على عرشه، علوه على عرشه سبحانه وتعالى، وذكر أنه يدبر أمره، كما قال عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وتصعد إليه شؤون العباد، حوائج العباد، كما قال سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم، حوائجهم صاعدة إليه، سواء الحاجة بلسان الحال أو لسان المقال، فكل العباد محتاجون إلى الله، وأعمالهم معروضة عليه، كلها معروضة عليه، فيأمر فيها بما يشاء، فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمر. يشاهد كده أن البشر والملائكة والشياطين وكل الخلق لهم أعمال تصعد إلى الله عز وجل وتعرض عليه وهو بها أعلم سبحانه وتعالى، فيأمر بإعطاء هذا ومنع هذا، وخفض هذا ورفع هذا، وإحياء هذا وإماتة هذا، ونزول البلاء بهذا ورفع البلاء عن هذا، وتفريج كرب هذا ومغفرة ذنب هذا. يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يأمر فيها بما يشاء، فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمر. نافذا، هذه الأوامر الكونية، لأن الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيشاهد الملك الحق قيوما بنفسه، مقيما لكل ما سواه، غنيا عن كل من سواه. الملك الحق، لأن كل ملوك الأرض ليسوا ملوكا حقيقيين، لا يملكون حقا، وإنما يملكون مجازا، يملكون مؤقتا، يملكون دون أن يملكوا لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فليسوا ملوكا حقا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والملك يومئذ لله، وهو اليوم لله، ولكن لا يشاهده أكثر الناس. المؤمن اختصه الله عز وجل بأنه يشاهد الحقيقة، ملك الله سبحانه وتعالى، هو القيوم بنفسه، قائم بنفسه، مقيم لكل ما سواه، غني عن كل من سواه، وكل من سواه فقير إليه. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. حتى الكفار يسألونه، منهم من يسأله بلسان الحال عند الاضطرار، ومنهم من يسأله بلسان المقال، منهم من يسأله بلسان المقال عند الاضطرار، ومنهم من يسأله بلسان الحال، حتى الملحدين، لأن كل أحد لا يستغني عن ربه عز وجل. كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر ضعيفا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويميت ويحيي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواما ويذل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين يغفر ذنبا ويفرج كربا يستحضر ذنوب العباد. هناك من غفر له في ذلك اليوم أو في تلك الليلة بأمر الله عز وجل. هناك مكروب فرج الله كربه في هذه اللحظة، نزل الأمر من عند الله. أكثر الناس لا يستحضرون هذا المعنى. عندما يصيبهم تفريج كرب يقول زاح عني الهم، زاح عني الكرب. نادر من يقول أزاح الله عني، نادر من يقول أحسن بي إذ أخرجني من السجن، نادر من يقول شفاني من مرضي، إنما يقول خفيت، عفيت، بقيت كويس، بدل ما يقول شفاني الله عز وجل، عافاني الله سبحانه. لسانا وحالا، لسانا وقلبا، أكثر الناس لا يلتفتون، خصوصا من كان عنده غنى يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، عندي كذا، مالي كذا، فعلت كذا، سواء كان من أهل الدنيا ظاهرا وباطنا أو من أهل الدنيا باطنا وإن كان من أهل الدين ظاهرا. يعني كمن يقول علمي كذا، جهادي كذا، قراءتي كذا، دعوتي كذا، أنا كذا، هو من أهل الدنيا وإن كان فيما يبدو للناس من أهل الدين، ولكن لم يستحضر أن الله هو الذي فعل به، يفرج كربا ويفك عانيا، يفك أسيرا. والله هذه من عجائب الأمور لو تدبرها الإنسان، سيظل سنين في أسر ثم في مرة واحدة تجد زال كرب، مع أنه كان غير متوقع. كيف حدث؟ أمر الله عز وجل فجعل عبادا له أحقر وأذل من الجعلان يأمرون فيخرج فلان وينجو فلان. الله سبحانه وتعالى يفك عانيا وينصر ضعيفا، كان ضعيفا فنصره الله وقواه بعد أن كان يائسا من النصر، ويجبر كثيرا، كثير مغلوب مكسور جبره الله عز وجل، جبر كسرا فاللهم اجبر كسرا يا رب، ويغني فقيرا وكذا يفقر غنيا سبحانه وتعالى، ويبتلي من شاء سبحانه وتعالى. شهود العبد لهذه المعاني شهود لتوحيد الربوبية وأفعال الرب عز وجل، يميت ويحيي، فلان مات، فلان حي، فلان اتولد النهاردة، يسعد ويشقي في لحظات مختلفة، يسعد بالإيمان ويشقي بالضلال والكفر والهوان والعياذ بالله، اللذة والألم في أجزاء العالم في كل الكائنات. الله عز وجل الذي يسعد ويلذ من يشاء ويشقي ويؤلم من يشاء سبحانه وتعالى ليس من عند الناس، ويضل ويهدي، ويضل ويهدي، استغفر الله، ويضل يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى، يسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواما ويذل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين، يشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره صلى الله عليه وسلم، حيث يقول في الحديث الصحيح: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، أو لا تغيضها نفقة، لا يغيضها نفقة، لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، دائم الصب على عباده بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه، فإنه لم يغض، لم ينقص ما في يمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. هو صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك عن عدل الله عز وجل وتصرفه بالعدل في ملكه، فيخفض من يشاء بالعدل ويرفع من يشاء بالعدل، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. تفسير هذا يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة من النظر في أرزاق العباد، يقول: فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويجزل العطايا. يبقى انت النهاردة جالك رزق قد ايه، واسع ام ضيق؟ الله عز وجل الذي قسم، الله الذي اعطاك. تقولش انا معايا النهاردة كذا، رزقني الله بكذا. في انواع الارزاق كلها، في المال والاهل والولد والعمل والخلق، وفقت لخلق طيب ام حرمت وتركت ونفسك الامارة بالسوء او غير ذلك، فهي ارزاق. يقسم الأرزاق ويجزل العطايا، يعطي عطاء جزيلا، عطاء واسعا، ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه، والمنة منه سبحانه وتعالى بالتوفيق لطاعته عز وجل. وباليد الأخرى الميزان، يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء، عدلا منه وحكمة، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن. هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام في الليل، من دعائه: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. المقيم لأمر من في السماوات والأرض، لأمر السماوات والأرض ومن فيهن، القائم بأمر هؤلاء خلقا وإيجادا ورزقا وحسابا وثوابا وعقابا. يقول: فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، ليس له بواب فيستأذن. يعني لا يحجبك شيء عن الله عز وجل، لا تحتاج في أن تصل إلى الله إلى وسائط تستأذنهم قبل أن تدخل، كما هو حال ملوك الدنيا أو أغنياء الدنيا. البوابون يحجبونك، الذين يقفون على الأبواب يمنعونك، يستأذنهم أولا ليدخلوك. لا، لست تحتاج إلى ذلك، لست تحتاج إلى ذلك. تسأل الله مباشرة فيسمع مباشرة، يسمع وأنت تقول حاجتك ويجيب ما شاء من حاجات عباده. ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه. الحجاب الذين يحجبون الملك عمن دون، أو صاحب المكان عمن يريد الدخول. ولا وزير فيؤتى، لا معين له في قضاء حوائجه فتذهب إلى ذلك المعين. وهذا كله من تحقيق معاني التوحيد، توحيد الألوهية المبني على شهود توحيد الربوبية. لأنك إذا شهدت أنه لا وزير له، لا معين له، ولا حاجب ولا بواب، فكيف تسأل غيره؟ فكيف تتقرب إلى غيره ليقربك؟ فكيف تعبد غيره ليقربك زلفة؟ لا تتوجه بالدعاء والتضرع لغير الله. يقول: ولا وزير فيؤتى، ولا ظهير فيستعان به، الظهير المعين أيضا، ولا ولي من دونه فيشفع به إليه. أولياؤه ليسوا من دونه، أولياؤه هو الذي تولاهم. أولياء ليسوا يقدرون على شيء بغير إقدار الله لهم، وكذلك هو الذي يحبهم وينصرهم، فلا تسألهم هم، ولكن سله هو سبحانه وتعالى. ولا يستشفع بأحد من الأولياء عند الله سبحانه وتعالى بالتقرب إليهم وعبادتهم، بل تتقرب إليه وحده وتدعوه وحده وتعبده وحده. ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده، من ينوب عنه في سماع الحوائج، لا، هو عز وجل يحب أن يسمع حاجتك أنت. ولا معين له فيعاونه على قضائها. ولذلك لا يظنن أحد أن الملائكة تعين الله عز وجل أو أنهم يعاونونه، الله عز وجل هو الذي أقامهم. وسبحانه: وما له منهم من ظهير، والمعين يظاهره، يعينه على قضاء الحوائج، هو الذي يقضيها، هو الذي أعطى الملائكة القوة والقدرة، هم مدبرون بقوته وأمره عز وجل. وإن كانوا يدبرون أمر العالم أو أمر ما أمر الله به أن يدبروه، ليس من قبل أنفسهم، لا شيء عندهم من قبل أنفسهم، فليسوا معاونين ولا معين له فيعاونه على قضائها، بل قد أحاط سبحانه بها علما ووسعها قدرة ورحمة. فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما، ولا يشغله منها شأن عن شأن. الإنسان كلما ألححت عليه كلما كثرت حاجاتك عنده بخل عليك، كل شيء تطلب كل شيء تطلب. طبيعة الإنسان لأنه خلق يعني قتورا، كان الإنسان قتورا، فهو لا يستطيع النفق على الدوام أن يشعر بالنقص والحاجة. الله عز وجل لا تزيد كثرة الحاجة إلا جودا وكرما، ولا يشغله منها شأن عبد عن عبد عن شأن عبد آخر، حاجة فلان غير حاجة فلان لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المسائل. لما انت تيجي اتنين يسألوا في نفس التوقيت وعايز هنا وعايز هنا، يتلخبط الواحد وما يعرفش يجيب هذا ولا يجيب هذا، وربما يخطئ في الجواب. الله لا تغلطه كثرة المسائل كثرة السائلين، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، يتبرم يضيق بإلحاح الملحين كما يتبرم العباد الذي يتبرمون بإلحاح سائل لهم يسألهم بإلحاح يضيقون به لا يحبون الإلحاح. الله يحب أن تلح، ولذا يؤخر إجابة الدعاء لكي تلح. ولا يتبرم بإلحاح الملحين، لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كل منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المخيط البحر إذا انغمس فيه. الإبرة إذا غمستها في البحر هتخرج على قدر خرم الإبرة، لو اتغمست في البحر يمكن جزء يتعلق قدر خرم الإبرة، لا ينقص البحر شيئا في الحقيقة. وعطاء الله عز وجل أعظم من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك بملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط البحر إذا أدخل فيه، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأعمال العباد نفسها هي عطية من الله، ولذا لا يزيد في ملكه طاعة الطائعين ولا ينقص من ملكه معصية العاصين. يقول: ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ذلك بأنه الغني الجواد الماجد، فعطاؤه كلام وعذابه كلام. يعني إذا أراد أن يعذب أحدا أمر فعذب، إذا أراد أن يعطي أحدا أعطى فأعطي، إذا أمر أن يعطي أحدا أمر فأعطي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال رحمه الله: فعطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويشهده كما أخبر عنه أيضا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يعني يخفض الميزان ويرفعه، يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء، يثقل موازين من يشاء ويخفض موازين من يشاء، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. أعمال العباد التي عملوها بالليل ترفع إلى الله قبل أن يبدأ الناس عمل النهار، وأعمال النهار التي عملوها بالنهار ترفع إليه قبل أن يبدأوا في عمل الليل، لأن الملائكة تجتمع في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فينا بأعمال العباد، فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، يقولون وجدناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا رفع عمل كل يوم مرتين. قال صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه، لأحرقت أنوار وجهه عز وجل ما انتهى إليه أو ما أدركه بصره من خلقه عن الخلق جميعا، لأنهم في الدنيا لم يخلقوا خلقة تحتمل النظر إلى وجه الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فالله عز وجل خلق الخلق في هذه الدنيا لا يحتملون النظر إلى وجهه، فالله عز وجل له حجاب من نور، لو كشف هذا الحجاب وهو نور مخلوق لأحرقت أنوار وجهه التي هي صفة وجهه سبحانه، صفة من صفاته عز وجل، ما أدركه بصره من خلقه، كل الخلق يهلكون ويصبحون مندكين لو أن الله كشف حجاب النور في هذه الدنيا، إلى أن يأذن سبحانه وتعالى بإنشائهم نشأة أخرى يقدرون فيها ويتحملون فيرون ربهم سبحانه وتعالى. قال: وبالجملة فيشهده في كلامه، فقد تجلى سبحانه وتعالى لعباده في كلامه. كما سبق أن بينا، المشاهدة هنا ليست رؤية الرب عز وجل في الدنيا، ولكن شهود آثار الأسماء والصفات وحصول المعرفة في القلب. فيشهده في كلامه، فقد تجلى سبحانه وتعالى لعباده في كلامه، يعني ظهر لهم، أظهر لهم من معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله في كلامه عز وجل الذي تكلم به وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وتراءى لهم فيه، تراءى لهم نفس المعنى، وده استعمال مجازي واضح، وتراءى لهم فيه وتعرف إليهم فيه، الكلمات تفسر بعضها بعضا. فبعدا وتبا للجاحدين والظالمين، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإذا صارت صفاته، صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه، أنسته ذكر غيره، أنسته ذكر غيره وشغلته عن حب من سواه، وحديث دوائي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء من أجزاء قلبه، يعني نفسه تحدثه بما يحببه إلى ربه ويحبب ربه إليه. دواعي قلب الإنسان مثل إنسان يحب أحدا، فإذا جاء عند النوم ظل يحدث ويستحضر بقلبه، يحدث نفسه ويستحضر بقلبه صورته وأحواله لكي ينال من يعني الشعور بتذكره والقرب منه ما يجدد حبه. فهذا المؤمن الكامل الإيمان المحسن المقرب، حديث دواعي قلبه إلى حبه عز وجل بكل جزء من أجزاء قلبه، امتلأ قلبه بحب الله ونفسه تحدثه بما يقربه إلى الله، يريد أن يفعل كذا، ويريد أن يتقرب بكذا، ويريد أن يذوق لذة حب الله سبحانه وتعالى في كل أعماله. وحديث دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه، فحينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبه يسمع، وبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بمعنى يصير كل سمعه وبصره ومشيه وبطشه يكون كل ذلك لله عز وجل إخلاصا، ويكون به استعانة. كنت سمعه الذي يسمع به امتلأ قلبه حبا لله، فصار يسمع لله، يسمع حبا، يبصر حبا، يسمع ما يسمع تقربا إلى الله لأنه يحب الله، يرى إلى ما يرى لأن الله يحب ذلك وهو يحب ما يحبه الله، يسير في مشيه لله عز وجل مخلصا محبا، يذهب إلى هذا المكان ويترك ذلك المكان لأن الله يحب ذلك ويكره ذلك، لأنه يتصرف بمقتضى الحب. وكذلك في بطشه وأعطائه ومنعه ولمسه يفعل ذلك كله لله عز وجل، استولى الحب على قلبه بحيث صار لا يفعل شيئا من هذه الأشياء إلا إخلاصا لله وتقربا إليه. وبه سبحانه وتعالى كما في الآية الأخرى وبه يسمع، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، يعني مستعينا بالله عز وجل. حقق إياك نعبد وإياك نستعين على الوجه الأكمل. ومن غلظ حجابه وكثف طبعه وصرب عوده فهو عن فهم هذا بمعزل، بل لعله أن يفهم منه ما لا يليق به تعالى من حلول أو اتحاد، أو يفهم منه غير المراد منه فيحرف معناه ولفظه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن البعض بيجعل هذا العبد قد حل فيه الرب أو اتحد بالرب، فهذا كفر والعياذ بالله، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. أو أن لا يفهم ما هو حال المؤمن الصادق فيحاول أن يحرف النصوص فيترك معانيها الحقيقية الدالة على استيلاء حب الله عز وجل والتوكل عليه والإخلاص له على قلب هذا العبد، حتى يصير في كل أحواله وأفعاله وتصرفاته لله عابدا وبه مستعينا. قل قولي هذا وأستغفر الله.